الرحمن الرحيم. يعطيك الصحة والعافية حبايب الطلاب، أنا وياك اليوم بموعد لحصة مرتبة، وأكيد كل لهيتنا بنستنى بهذا الموعد. عنواننا الرئيسي الأوراق النقاشية للملك عبد الله الثاني حبايبي. إذن إحنا بدنا نحكي عن الأوراق النقاشية. في البداية أنا بتمنى أنه هذا الملف اللي أنا عامله أنه يكون بين إيديك، هذا الملف بتمنى أنه يكون بين إيديك وسهل أنك تنزله عن موقع جو أكاديمي حبايبي. تعالوا أنا وياكم نبدأ بسؤالنا الرئيسي، ما هي أسماء الأوراق النقاشية للملك عبد الله الثاني؟ بسألني طالب بيقول لي أستاذ ممكن يجيني سؤال بيطلع دائرة يحكي لي شو أسماء الأوراق النقاشية؟ نعم، عشان هيك أنا وياكم لازم نحفظهم بالترتيب. إذا سألك الورقة النقاشية الأولى شو عنوانها، بتقول لي أستاذ الورقة النقاشية الأولى، عشان أريحك فيها كلمة مسيرتنا، يعني مفتاحنا الرئيسي مسيرتنا، سواء كملت نحو بناء ديمقراطية متجددة ولا مسيرتنا لبناء الديمقراطية ولا مسيرتنا لبناء الديمقراطية المتجددة ما بيختلفش. إذا نتذكر كلمة مسيرتنا، بمجرد ما لقيت بالعنوان كلمة مسيرتنا فأنا بحكي عن الورقة النقاشية الأولى. تمام، نيجي للورقة النقاشية الثانية. الورقة النقاشية الثانية بدون تردد فيها تطوير. مين اللي زيها راح تلاقي فيها كلمة تطوير؟ أيضا السابعة راح تلاقي فيها كلمة تطوير. إذا لقينا كلمة تطوير تلقائيا اتجاه إجباري، يا ثانية يا سابعة. شيخنا تعال نشوف أنا وياك الثانية عن إيش بتحكي. الثانية بتحكي تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع الأردنيين. إذا تطوير الديمقراطية هاي ثانية، ولكن تطوير التعليم أساس الإصلاح الشامل، إذا في تطوير تعليم راحت للسابعة. إذا هلأ أنت حافظ ثلاث أوراق، ذاكرهم احكي. ممتاز شيخنا، الأولى مسيرتنا راحت للورقة الأولى، كلمة تطوير يا ثانية يا سابعة، إذا تطوير نظامنا الديمقراطي فهي الثانية، تطوير التعليم فهي السابعة. بنتقل أنا وياكم للورقة الثالثة. الورقة الثالثة يا مولانا الشيخ بتحكي عن الأدوار، أدوار أدوار. إذا أدوار، أدوار مين؟ أدوار الملك، أدوار رئيس الوزراء، أدوار النائب، أدوار الأحزاب، دوري ودورك، دور المواطن. إذا أدوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا. إذا الأدوار، إذا لقيت الأدوار فراحت للثالثة. تعالوا أنا وياكم لرقم أربعة شيخنا. رقم أربعة بتقول لي أستاذ نحو شغلتين، الأولى بدنا نثبت الديمقراطية، إذا تمكين ديمقراطي، والثانية مواطنة فاعلة. إذا اتذكر إذا لقيت كلمة مواطنة فاعلة وين هي موجودة؟ بالرابعة. واتذكر إنه الأستاذ مزح مزحة شو قال، إذا بدك تكون مواطن فاعل اتجوز أربع نسوان، إذا المواطنة فاعلة بالرابعة. نيجي للخامسة. الخامسة يا أستاذ ساعدني، بتقول لي أستاذ الخامسة هيها خمسة زي الحفرة صح؟ دويرة، الحفرة عميقة، إذا لازم تلاقي كلمة تعميق. إذا الخامسة زي الحفرة عميقة، إذا تعميق التحول الديمقراطي. لو ما حفظتش، لو ربطت العناوين بس بالطريقة هاي أمورك بخير. إذا تعميق، العميق هي الحفرة، خمسة دويرة، إذا الخامسة تعميق التحول الديمقراطي. نيجي لآخر واحدة وهي السادسة. بتقول لي أستاذ السادسة سيادة القانون أساس الدولة المدنية، إذا سيادة القانون، سيادة القانون اتذكر سيادة القانون للستات، لمين سيادة القانون؟ للستات. إذا السادسة، إذا سهل لما بقرأ سؤال اضع دائرة أعرف بأي ورقة. نجرب بدون ما نطلع على الشاشة، يلا جربوا معي. إذا قال لك كلمة مسيرتنا ممتازين الأولى، إذا قال لك كلمة تطوير يا ثانية يا سابعة، تطوير ديمقراطية لمين راحت؟ ممتاز للثانية، وأما تطوير التعليم راحت للسابعة. إذا في كلمة أدوار، أدوار لمين راحت؟ للثالثة. نحو تمكين ديمقراطي، تمكين ديمقراطي ومواطنة فاعلة، اتذكر مواطنة فاعلة رابعة. تعميق، حكينا التعميق اللي هو عميق، إذا الخامسة للحفرة. سيادة القانون، إذا راحت سيادة القانون للستات. إذا هيك اخلصنا أنا وياكو من أول عنوان وأول صفحة مهم جدا تكون حافظها. سبب إصدار الملك عبد الله الثاني الأوراق النقاشية حبايب الطلاب المتميزين، خذ فكرة عنها. الطالب الضعيف اللي ما عنده قدرة على الحفظ أو بلخبط ما في داعي أستاذ للفكرة، بس أنا بدي أحكي لكم ليش الملك عبد الله الثاني عمل الأوراق النقاشية. عملها عشان المواطن يكون شريك حقيقي وفاعل في صنع القرار، هي أول واحدة. اثنين، الملك كان بده يعمل اصلاح شامل، بده يعمل تواصل مباشر مع مفتوح مع ابنائه وبناته عشان يحفزنا على المواطنه الفاعله اللي هي الحوار البناء حول القضايا المهمه والمشاركه في صنع القرار. اذا عندك الفكره ممتاز، ما عندكش الفكره ولا يهمك، روح على اللي بعده. تعالوا انا وياكم نبدا بالصفحه اللي بعديها. اذا بدنا نبدا بالورقه النقاشيه الاولى حبايبي. الورقه النقاشيه الاولى عشان ما تغلبني ولا اغلبك، ذاكر العنوان تبع مسيرتنا. ممتاز. هاي الورقة الأولى حكت عن مسألتين أساسيتين تناولتها الورقة النقاشية الأولى. إذا شو هم المسألتين الرئيسيات من الآخر؟ الأولى، أول مسألة، كيف بنختلف مع بعض بنقاشاتنا؟ هل بنختلف بنرمي كاسات مي على بعض؟ بنقوم نخبط بعض؟ إذا مش هاي الطريقة اللي بنختلف فيها. إذا كيف نختلف مع بعضنا ضمن نقاشاتنا؟ هي أول سؤال حكت عنه الورقة الأولى. اثنين، كيف نتخذ قرارات على مستوى الوطن؟ إذا سألك سؤال سهل، كيف بنختلف؟ كيف بناخذ قرارات؟ إذا هذا بالنسبة للمسألتين اللي تناولتهم الورقة الأولى. يكفيني إني أنا كطالب خليت حالي ببر الأمان وحفظت السؤالين. لكن شايف السؤال اللي بعده؟ قل لي آه. أي إشي أنت ما بتعرفه قول آه عشان تحس حالك إنك بتعرفه. ممارسات اجتماعية مهم جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا لتجذير الديمقراطية، لتثبيت الديمقراطية، جاءت في الورقة النقاشية الأولى شيخنا. إذا أنا بحكي عن ممارسات للمجتمع، ممارسات اجتماعية إجت بالورقة الأولى. هدول كثير مهمين أستاذ. أول ممارسة اجتماعية بحترم رأيك بتحترم رأيي، إذا احترام الآراء هي أول ممارسة. اثنين، المواطنة بترتبط بصورة رئيسية بممارسة إيش؟ بواجبات المساءلة. تعرف شو معنى الكلام باللغة العامية؟ إذا أنت مواطن صح لازم تسأل، واجبك تسأل، واجبك تحاسب. أنت ما بتروح تختار النائب وبعد هيك يعطيك العافية وخلص دورك، بدك تحاسبه. أنت ما بتروح تسكت عن حقك وحق المجتمع، بدك تحاسب. إذا هاي تنتين، احترام الآراء والمواطنة مربوطة بالمساءلة. نيجي لرقم ثلاث، الاختلاف في الرأي لا يعني الفرقة، مش إذا اختلفنا في الرأي نقاطع بعض ونبطل نحكي مع بعض. أربعة، أفراد المجتمع شركاء، إحنا شركاء بإيش؟ إذا الأردن تعرض لمصيبة كلنا بدنا نضحي، إذا بضل التضحيات، وإذا الأردن إجاها خير كلنا بنستفيد، إذا وتحقيق المكاسب. إذا أنا وياكم بنحكي عن مفتاح السؤال، ممارسات اجتماعية إجت وين بالورقة الأولى؟ بنحترم الآراء، المواطنة مربوطة بواجبات المساءلة، اختلاف الرأي لا يعني الفرقة، إحنا شركاء بإيش شركاء؟ بذل التضحيات وتحقيق المكاسب. يخلف عليك، شايف آخر عنوان اللي هو جاي هون؟ هذا بدي أخليه لحبايب الطلاب المتميزين. طلاب الضعاف ارتاح، ما إلك فيه، سيبك منه. طلاب المتميزين تعالوا ناخد فكرة. إذا قال لك أساس العلاقة بين الأردنيين والأردنيات شو هي؟ بتقول لي الوحدة والمساواة، نفهم الآخرين، نقبل الاختلاف، تمام، وبالمقابل تكتمل حرية التعبير بالاستماع. غلبناك أستاذ، المهم إنك فهمت اللي حكيته، تشدش على حالك فيه. اثنين، واجبات المساءل من الآخر، شو واجب المواطن شو واجب المرشح؟ المواطن يا أخي حاوره للمرشح، تابع أدائه. وأما المرشح لما بدك تعطي برنامج، أعطيه برنامج عملي، أعطيه برنامج يطبق، أعطيه برنامج بلبي احتياجاته. هذا خد منه فكرة ويخلف عليك. أنا وإنتم بنعرف إنه احترام الاختلاف يؤدي للحوار، والحوار هو جوهر الديمقراطية. خلاص طالب المتميز أنت ماخذ فكرة، طالب ضعيف سيبك من الفكرة. الشراكة حكيناها، إنه إحنا في بيننا مساواة في بذل التضحيات وتحقيق المكاسب. هيك أنا وياك وخلصنا الورقة النقاشية الأولى، وإنتم ملاحظين إنه في عناوين بنشد عليها، شد عليها، واللي ما بنشد عليها.